Berge antica, Italien, send ihn mal für Amerika. Was du da? Berge antica, Italien, sieh mal die Amerika. Jür us tango, schicka schicka bika, wachnel gus, ami in faurika. Nintig abla mi fassura, lini mumi van il machura. Batuta, batuta, batuta. Min fadlik wadahli sura. Tani marra shan il bek yifham ala ahlo. Ommale. Musika. ناخد فكاكير الافلام ايوه يا فطوطي مسرح تلفزيون يا كرام سسبنس وكوميدي ودرام واستعراض مش اي كلام اي والله مش اي كلام نختصر الفكره الفكوره يعني نخليها صغيره ايوه نخليها مغيوره من فضلك وضح لي الصوره تالت مرة عشان البيت يفهم التقصير أمال إيه حلقتك اتنين يوسف وهبي يا للهوي ويكسر في العصر الذهبي يا ياسمينة يا وفور قولي وريح قلبي يا وفور قولي يا وفور قولي يا وفور قولي رايح على فين يا وفور يا مولا حط الفحم وانا ولا تولع حط الفحم يا وفور يا مولا حط الفحم وانا ولا تولع حط الفحم من فضلك وضح لي الصورة رابع مرة عشان البيت لو ما فهمش الحق عليه يفهم علاقاته أوووووم عليه أكشن أكشن أكشن عملت إيه أكشن أكشن أكشن طيب ليه أشيكان الأشيكان بتقول إيه ابتدي بقى